إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ الأخ يوسف الأدغري يسأل عن قوله تعالى: ووجد من دونهما امرأتين تذودان. يقول: ما معنى كلمة تذودان؟ كلمة تذودان هنا في هذه الآية يا أخ يوسف معناها تمنعان وتدفعان. كيف؟ هذه القصة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما هرب من مصر إلى مدين، فلما ورد ماء مدين في أول مدينة مدين وجد مجموعة كبيرة من الرعاة يسقون أغنامهم وإبلهم وزحمة شديدة على الماء، ووجد من دون هؤلاء الناس الذين يزدحمون على الماء امرأتين تذودان غنمهما، يعني تمنع الغنم أن تختلط بأغنام الناس وإبل الناس. فلفت نظر موسى عليه الصلاة والسلام هذا المنظر، لماذا هاتين المرأتين تذودان الغنم وتمنعان الغنم الخاصة بهما من الدخول في الزحام مع الناس؟ فجاء إلى هاتين المرأتين وقال: ما خطبكما؟ لماذا تذودان الغنم وتمنعانها من أن تشرب؟ قالوا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، هذه زحمة ونحن لا نستطيع أن نزاحم الرجال الأقوياء ونسقي أغنامنا، فلا نملك إلا أن ننتظر ونمنع أغنامنا قليلا حتى يشرب الناس وتشرب الأغنام وينصرفون، ثم نسقي بعد ذلك. وطبعا الماء يقل وربما ينتهي لو انتظروا حتى يشرب الناس ويشرب الأغنام. فدفعته شهامته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه أن قام هو بنفسه برفع الماء من البئر وسقاية غنم هاتين المرأتين. قال الله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا معنى تذودان يعني تدفعان وتمنعان بقوة، تذودان الغنم عن الدخول في الزحام. وذاد في اللغة بمعناها منع ودافع، وأكثر ما تستخدم في الدفاع عن العرض والدفاع عن الوطن والدفاع عن الحمى، ولذلك يقال: يذود الجندي عن وطنه، يعني يدافع. ويقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة معلقته: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فيقول: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه، يعني من لم يدافع عن حوضه وعن حماه وعن ما يملك بسلاحه، يهدم هذا الحوض وتنتهك خصوصيته. فإذا معنى ذادة في الغالب تستخدم في الدفاع في البسالة، في الدفاع عن ما يملك الإنسان. فالله هنا عندما قال: ووجد من دونهما امرأتين تذودان، واضح أنهما كانتا تمنعان غنمهما بقوة وبشدة حتى لا تذهب الغنم فتدخل في زحام الناس. هذا هو معنى فوجد من دونهما امرأتين تذودان، وهذه كلمة فعلا لم تتكرر في القرآن الكريم كثيرا إلا في هذا الموضع، والله أعلم.